أتيني حديث الآية أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وجاء الحديث الآخر اللي هي 7 أيام اللي ضاعت في شيخ الإسلام تيمية رواه مسلم. أنا سمعت لك شرح قديم على هذه المسألة قرأت، ولكني صراحة ناسي من قرأت أو وين سمعت لأنه الحديث، وناسي تقريبا المسألة كمان، ناسي المسألة كمان. هذا الحديث من عجائب الحديث التي تضعف لوهم عجيب، لأنه تعلمنا نحن من أهل العلم أن هناك نوع تعارض لا يقتضي تضعيف أحد المعارضين للآخر. نعم. لأنه يكون من باب معارضة الجزء للكل. من باب معارضة الجزء للكل. بهذا الباب يقال هذا مستثنى من الآخر، مش معارض للآخر. مثلا مثال واضح جدا، حرمت عليكم أمهاتكم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تمام الآية طبعا حتى يظهر التعارض، أو حل لكم ما وراء ذلك. فيأتي هذا الحديث يحرم من الرضاع يخالف أو حل لكم ما وراء ذلك، هذه مخالفة جزئية، فلا يضرب الحديث فيقال هذا يخالف الآية، وإلا عطلنا ما يعرف عند علماء الأصول بالعام الخاص والمطلق والمقيد. حرمت عليكم الميتة والدم، حدت لنا ميتتان ودمان، لا يقال هذا معارض للآية وإنما هو مخصص. هذان مثلان من مئات الأمثلة التي تدخل في باب العام الخاص والمطلق والمقيد، ولا أحد من العلماء يقال هذا معارض لهذا فيترك المعارض. فما نحن فيه هو من هذا القبيل تماما. ليس الحديث خلق الله السماوات والأرض في 7 أيام حتى يقال إنه معارض للآية، لا، الحديث نص خلق الله التربة يوم السبت، التربة هو التراب، طيب وين التعارض؟ وهذا الذي كنت قلته هناك حيث أنشيته، أن الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام في هذا الحديث يتحدث عن تطور جديد خلقه الله عز وجل في الأرض خاصة بعد خلق السماوات والأرض في 6 أيام. خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد وإلى آخر مكروه يوم الأربعاء، وخلق آدم يوم الجمعة، هذا كله ليس له علاقة بخلق السماوات والأرض في 6 أيام. هذا تفصيل لنوع من الخلق وقع في هذا الكوكب فقط من الأرض، الذي هو ذرة مما خلق الله السماوات والأرض. إذن هذا اسم تخصيص بعد تعميم. كذلك تماما خلق الأرض في 2 يوم في القرآن، هذا ما يخالف الأرض اللي هي عبارة عن ذرة من كونه الواسع في السماوات والأرض 2 يوم، ما في تعارض. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الأيام المذكورة في الحديث ليست هي نفس الأيام المذكورة في الآية خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، فقد تكون سنة أطول من سنة. كذلك خلق الأرض في يومين، من ضروري يكون هي نفس الأيام اللي خلق فيها السماوات والأرض. هذا كله ممكن، ونحن نقول هذا حتى لا يتسرع تسرع فيزعم التعارض. لا، هذا هو الجواب.